السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العدة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 56، باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي 9: الأول والثاني حلق الشعر وقلم البطن، وفي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد صاع. في 3 منها يعني ايش؟ الشعر والظهر، فهو ربع صاع. وإن خرج في عينه شعر فقال عافو، أو نزل شعره فقطع عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: يلبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرمه، وأما صيد البحر فإنه مباح. السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن: مباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. التاسع: الوقف في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فساده. وجب المضي في فاسده والحج من قابله، ويجب على المجامع بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم يطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. قال الشارح رحمه الله: باب محظورات الإحرام، مسألة، وهي 9: حلق الرأس وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد صاع وهو ربع الصاع، مد طعام وهو ربع الصاع. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، والأصل فيه قوله تعالى، قول الله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسف شاة. وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، ولأن قطع الأظافر إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة إلا أن ينكسر فله إزالته من غير فدية. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر، لأنه يؤذيه ويؤلمه أشبه الشعر يطلع في عينه والصائل يصول عليه. والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق 3 شعرات فصاعدا. قال القاضي: هذا المذهب، لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. وعنه أن القدر الذي يجب به الدم 4 شعرات، وهو اختيار الخرقي، لأنها كثير فوجب بها الدم كالربع فصاعدا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وله بعد. باب محظورات الإحرام. هنا يذكر المصنف رحمه الله والشارح الأمور التي يمنع منها المحرم أو التي ينبغي أن يمتنع من فعلها. والأصل في المحظورات هو قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الأصل وعلى وجه العموم. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أهم الممنوعات وأهم المحظورات التي يجب على المحرم ويجب على من أراد الحج أو أراد العمرة أن يمتنع منها، فذكر قال فلا رفث. قل مع أن الآية صريحة ولكن قليل يعني منها للفقه يذكرونها. والرفث هو قطعا الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه من تقبيل ولمس بشهوة أو غيره، حتى الخطاب وحتى القول والكلام المتعلق بالجماع هذا يمنع، يعني كان يقول لزوجته أو يقول يعني لأمته أو يخاطبها بما يدل على أو بما يش يريد أن يجامعها، حتى ولو كان يعني أنه مجرد مجرد القول والكلام، هذا ممنوع في حال الإحرام. جميع القول والكلام المتعلق بالوطء والجماع يمنع بين الرجل حتى مع زوجته. ثانيا قال ولا فسوق سبحانه وتعالى، والفسوق هو عموم المعاصي، يدخل فيه عموم معصية الله سبحانه وتعالى، هذه كلها منعها الله سبحانه وتعالى وحرمها لا إله إلا هو، عموم المعاصي والسيئات ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. الفسوق هو الخروج عن أمر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا جدال، والجدال هو المخاصمة والمجادلة والمنازعة مع الرفقاء ومع غيرهم من الحجاج، هذا كله منعه الله سبحانه وتعالى، وهذا الأصل فيه. وأما بقية الأمور فهي مأخوذة من واجبات الإحرام ومن الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في حال الإحرام والتي منع منها الإنسان حال إحرامه. جميع هذه المحظورات قطعا التي ذكرها المصنف قال تسعة أمور بالإضافة إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى، يقول العلم جميع هذه المحظورات إذا ارتكبها الإنسان فإنه لا يبطل به الحج ولا العمرة، لا يبطل الحج ولا تبطل العمرة بارتكاب هذه المحظورات سوى الجماع قطعا على التفصيل الذي سيأتي. وأما من ارتكب يعني غير هذا الجماع فإنه لا يبطل به الحج بحال من الأحوال. والمعذور من كان له عذر في ارتكاب شيء من هذه المحظورات الممنوعات، محظور معناها الممنوع، نعم. فمن ارتكب شيء يعني وقام بفعل شيء أو دخل بفعل شيء من هذه الممنوعات والمحظورات على المحرم وهو له عذر فيه، معذور إما لمرض أو حاجة أو غيرها، فهذا قطعا فيه إيش؟ عدا الجماع فإنها تلزمه الفدية، فالفدية أوجبها الله سبحانه وتعالى أصلا لمن؟ لأهل الأعذار، أوجبها الله عز وجل لأهل الأعذار كما سيأتي. والفدية قطعا إما ذبح شاة أو كما ذكر الله سبحانه وتعالى أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف وش نصف صاع فثلاثة آصع أو صيام ثلاثة أيام، وهو مخير بين أن يفعل أيها شاء، أي من هذه الفدية يفعلها أجزأته على التخير، يختار ما يريد ويفعل ما يريد. جمهور أهل العلم يقيسون غير المعذور على المعذور، لأن مثل ما قلنا النص الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الفدية في من؟ في صاحب العذر. فغير صاحب العذر قطعا قاسه الجمهور على من؟ على المعذور. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له قول يقول لا، المعذور هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى على التخير، وأما غير المعذور المتعمد فهذا عليه الدم ولا تخير في حقه، يعني ليس له أن يختار بين ثلاثة الأنواع من الفدية، وإنما عليه الدم، يعني شدد عليه قليل. وأما الجاهل والناسي فلا شيء عليه ولا فدية عليه، لا تلزمه الفدية إلا قطعا ما كان يعني من خلاف أهل العلم، ما كان في قضية الصيد وما كان في قضية الجماع، هذه لا يقول لا يعتبر فيها إيش النسيان لا في الصيد ولا في الجماع، على ما سيأتي إن شاء الله. في الصيد فيلزمه الضمان بمثل ما صاد ومثل ما ذبح من الصيد، وأما في الجماع فإنه يقول يفسد وعليه البدن وأيضا عليه القضاء كما يعني سيذكرون إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله من هذه الأمور قطعا الأصل الذي ذكره الله عز وجل وهو حلق الرأس، ويقيسون عليه إيش قلم الأظافر وقص الأظافر لأنها كلها ممنوعات. فكل هذه الأمور يقيسونها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وش حله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لمن؟ لصاحب العذر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فليحلق قبل التحلل قطعا، ولكن عليه إيش؟ عليه يعني هذه الأمور الثلاث: إما الفدية من الصيام أو من صدقة أو نسك. الصيام طبعا ثلاثة أيام، والصدقة كما قلنا ثلاثة إيش؟ يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين النصف إيش؟ صاع. أو أن يذبح شاة، وذبح الشاة يعني كما ذكر، والصاع قطعا يكون من الطعام، إما حنطة وإما تمر وإما زبيب وإما شعير وإما ذرة أي منها، وإما رز. هذا يعني هو الإطعام. والصيام يكون ثلاثة أيام حيث شاء ومتى شاء، أي مكان، سواء قبل الدخول يعني قبل الدخول في الحرم إن كان في طريقه يعني إلى ما بين الميقات وبين الحرم، أو بعد ذلك له أن يصوم يعني المكان الذي يشاء والوقت الذي يشاء. لكن المبادرة كما يقول لها العلم أولى له أن يبادر. إذا يعني احتاج إلى حلق الرأس أو قص شيء أو ارتكاب شيء من المحظورات فعليه أن يبادر مباشرة بالصيام إن أراد الصيام. والنسك هو ذبح الشاة كما قلنا، وأكثر أهل العلم على أنها لفقراء الحرم، وقال بعضهم يجوز يعني في غيرهم، يجوز حيث كان، فإذا كان في الطريق في المكان الذي هو فيه يذبح ويوزع على من؟ على الفقراء. هذا أقول النص يعني في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور. كما قلنا غير صاحب العذر ماذا قال فيه أبو حنيفة؟ قال عليه يعني الذبح على يعني غير يعني ليس له التخير كصاحب العذر. فمن حلق الشعر أو قلم الأظافر حددها الفقهاء، فمن قالوا الشعر جمع، وقالوا أقل الجمع كم؟ ثلاثة. لذلك قالوا ثلاث شعرات، وما فوق عليه إيش؟ عليه هذه الفدية المذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يحتاج أن يقص شعرة أو يقص يعني أقل من ثلاث شعرات، شعرة أو شعرتين، فيقول فهذا عليه في كل شعرة مد من إيش؟ من الطعام. وكذلك قالوا في إيش؟ في الأظافر، ثلاثة أظافر فما فوق فيه إيش؟ الفدية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أقل من ذلك في كل يعني ظفر إيش مد من الطعام. الحديث أيضا قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والحديث والآية في معنى واحد، وكلاهما في نفس المعنى. وبعض الفقهاء بعض أهل العلم قالوا لا، الشعر من أربعة وما فوق، أما الثلاثة ففيها ثلاثة يعني ثلاث مدود، وكذلك الأظافر قالوا من أربعة وما فوق. على كل الخلاف بين الفقهاء، ويقول أن اختيار الفرقي المذهب يعني عند الإمام أحمد قول بأنها من ثلاثة وصاعد، والقول الآخر من أربعة وصاعد. هذا أقول قطعا هذا قاسه الفقهاء على أنه على أن سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال ولا تحلقوا رؤوسكم، قالوا هذا المراد إيش؟ مراد شعر الرأس، والمراد الجمع، واختلفوا في أقل إيش الجمع وأكثر الجمع. هذا يعني أصل هذه المسألة. ما نقرأ فصل: والفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة. نعم. فقد سبق وهي على التخيير، لأن ذكرها بلفظ أو وهي على التخيير. فصل: لأنه ذكرها بلفظ أو وهي على التخيير. نعم. فصل: وفي كل واحدة فما دونها مد من طعام يكون ضمانا لها، يعني ما دون الثلاث، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه في الخيل. وعنه في كل شعرة قبضة من طعام، أو قوي ذلك عن عطاء. وعنه في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، والأول أولى لما سبق. نعم، أكثر أهل العلم على أن مد من إيش؟ مد من الطعام في كل شعرة إيش؟ نعم. والأظفار كالشعر ومقيسة عليها. نعم. مسألة: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فقطع نزل شعره أو نزل شعره فقطع عينيه، أو انكسر ظفر فقصه فلا شيء عليه لما سبق. الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارة. إن خرج في عينه شعر يعني خرجت شعرة من العين نبتت شعرة في الطريق إيش يعمل؟ يقلعها ولا شيء. وقال إن نزل شعره فغطى عينه إيش المراد؟ كيف ينزل؟ نعم يعني قال وآذاه دائما ينزل على إيش؟ على عينه له أن إيش؟ له أن يقص أن يقص منه. نعم لا عليه شيء. نعم الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس. والأصل في ذلك ما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فيلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث. متفق عليه. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل محرم. يعني لو تحطون له شرطة فليلبس سراويل يعني الراوي يقول يعني المحرم أو تحطون بين شرطتين المحرم يعني المراد إيش ويعني ما هو ليس تابعا لكلمة سراويل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم متفق عليه. فهو ظاهر في إسقاط الفدية لأنه لم يذكرها. نعم هذه المسألة وهي مسألة التجرب من إيش نحن ذكرنا عند الإحرام يجب على المحرم إيش إذا أراد الدخول في النسك أن يتجرد من إيش أن يتجرد من المخيط. وقلنا هذا خاص بمن بالرجال دون النساء. لذلك إذا لبس المخيط فقد وقع في إيش في محظور المحظورات الإحرام. قال الثالث لبس المخيط. التجرد من المخيط قطعا واجب ويجب بتركه إذا تركه الإنسان ترك هذا الواجب. ما هو الواجب؟ المخيط. فإذا تركه وجب عليه إيش وجب عليه الدم ولكنه ليس شرطا يعني هذا واجب من واجبات الإحرام وليس شرطا مشروط إيش يعني الإنسان يمكن يجي عند الميقات يقول بأحرم لكن ما نبلابس ما لا يريد أن يتجرد من ثيابه يحرم بثيابه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نحن قلنا أنه ليس بشرط قلنا يجب وليس شرطا. يصح ولا لا يصح الإحرام؟ يصح الإحرام. أحسنت. إحرامه صحيح لكنه ارتكب إيش ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فهو ليس بشرط ولكنه إيش واجب عليه. فمن يعني تركه ف يعني صح إحرامه وانعقد إحرامه بالاتفاق اتفاقا ولكنه عليه إيش عليه الدم. نعم. وأما المعذور إذا لم يجد إزارا ولم يجد رداء فماذا يفعل؟ فقول الجمهور على أنه يلبس إيش هذا آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالذي لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أحد لا يجد. فإن لم يجد فإيش فليلبس ولا شيء عليه. لكن الواجب ثم يترك هذا قطعا هو الذي يش عليه الدم. أبو حنيفة رحمه الله يعني كما قال الجمهور في الخفاف أنه لا بد من تقطيعها إلى ما دون إيش أو ما أسفل الكعبين كذلك قال في السراويل قال يجب عليه أن يقطعها حتى لا تكون إيش سراويلة ثم يتزر إيش أو يشقها حتى لا تكون يعني لا تبقى على هيئة السراويل. وأما إذا لبسها قال على حالتها فإذا تجب عليه شنو تجب عليه الفدية يعني كما قال في الخفاف وقال في إيش قال في السراويل وقال في القمص رحمة الله عليه. وأما الجمهور فقطعا أخذوا بهذا الحديث بعمومه قالوا إن لم يجد أو غير الواجب لا شيء عليه وهذا هو الراجح وهو الصواب. وبالنسبة للخفاف أيضا عندنا الآن هنا حديث إيش حديث عبد الله بن عمر وعندنا حديث إيش حديث عبد الله بن عباس صحيح. حديث عبد الله بن عمر يعد يعني مقيد أو يعني يعد قيدا لحديثنا لحديث عبد الله ابن عباس، ولذلك الأولى هو عدم القطع، مع أن الجمهور يقول بإيش أن الخف يقطع، يعني ما كان من الخف فوق الكعبين يجب إيش أن يقطع حتى ينزل أسفل إيش أسفل الكعبين. وبعضهم زاد، بعض الفقهاء قال يقطع من المقدمة ويقطع من المؤخرة، كما يقطع من هنا يقطع من هنا حتى لا يبقى إيش حتى لا يبقى خفا. لا، الصواب والصحيح أن من لم يجد نعلين فليلبس إيش فليلبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما. نعم، عدم القطع. نعم، الصواب والراجح والصحيح هو عدم القطع. نعم، كيف هذا؟ هكذا يعتبر، أو يعتبر أنه مطلق وهذا مقيد، إما التقدم وإما الإطلاق والتقييد. نعم، مقيد لحديث ابن عمر. نعم، الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. قال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. فقوله في المحرم الذي وغصته راحلته: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، علل منع تغطية رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. استدلال واضح. منع النبي صلى الله عليه وسلم من تخمير رأسه وفيش عند تكفينه، فدل ذلك على أن كشف الرأس إيش واجب، الكشف واجب، والتغطية من المحظورات إيش من المحظورات الحرام. نعم، كلام نهى أن يشد المحرم رأسه باليسير بالسير. وفائدة قوله والأذنان من الرأس، أي يحرم تغطيتهما. فقال عليه السلام: الأذنان من الرأس. الأذنان هذا في الحديث فيش في الوضوء صحيح، إذا استفاد يعني أتى به هنا، فقال كما يحرم تغطيته الرأس يحرم تغطيته. لم يقل يعني تحريم حتى الوجه، يعني عند النوم لا يغطي وجهه ولا رأسه ولا أذنيه. ومن فعل ذلك قطعا كما قلنا الأصل في هذه الأمور أنه الناسي والجاهل لا شيء عليه، ولكن من تعمد أو من كان له عذر وأراد أن يفعل فعليه إيش فعليه الفدية التي ذكرنا. نعم، الخامس الطيب في بدنه وثيابه. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي غصته راحلته: لا تحنطوه، أي لا تطيبوه. نعم، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا تمسوه بالطيب، لا تمسوه بالطيب. فلما منع الميت بالطيب لإحرامه كان الحي أولى بذلك وعليه الفدية لذلك. ومعنى الطيب كل ما يعد للشم كالمسك والكافور والعنبر والغالية والزعفران وما أشبه ذلك، إما الزعفران وما أشبه ذلك، إما تطيب رائحته. نعم، فكل من استعمل الطيب أو لبس المخيط يعني كل هذه الأمور أو غطى رأسه أو وجهه وعمدا ففيه إيش فيه الدم صحيح، بس دم ولا التخير؟ طبعا التخير الذي ذكرنا، إما شات وزعها وإما وأما الجاهل والناسي فما عليه إلا أن يغسل إيش، لكن ما يقول خلاص أنا نسيت، لأن الناسي هنا في استعمال الطيب أو في استعمال غطاء على رأسه يلزمه شيء الناسي، يلزمه إزالة ما ارتكب حال إيش حال النسيان وعدم الاستدامة. فصاحب الطيب يقول له: خذ ثوبك هذا أو بدلك حيث طيرته هو واغسله. قال له: خلاص انتهى، ما بغسل. يجوز؟ لا، ما يجوز له الاستدامة، إنما يجب عليه غسله وإزالته، سواء كان يعني من الطيب أو من اللباس أو المخيط أو الغطاء أو أي شيء من ذلك، فعليه إزالته فورا. نعم، ولا شيء عليه. نعم، الثالث خط الصيد، وما كان وحشيا مباحا، ما خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد والصيام. وحشي يعني ما هو أهلي، ليس بأهلي، ما هو من الشيء الذي تربى في البيت والمباح ما أباح الله تعالى أو أباح الرسول صلى الله عليه وسلم أكله من هذه الحيوانات الوحشية أو الدواب الوحشية. نعم. وقد قال سبحانه: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقد قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما الأهلي فلا يحرم. فلا يحرم لأنه ليس بصيد وإنما حرم الصيد. والحرام ليس بصيد أيضا لأنه محرم. والحرام ليس يصيد كيف بصيد؟ وش عندكم؟ ها؟ بصيد؟ عجيب، ايش معناها؟ والحرام كلها نقطة. والحرام نعم. والحرام ليس يصيد أيضا، يعني لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أن يأكل ليش؟ يعني أن يصيد هذا أمر من الأمور محظور من محظورات الإحرام، وكذلك الأكل من الصيد على التفصيل، الأكل من الصيد على جنوب. أما أن يشترك في الصيد أو ينفر الصيد أو يشارك في الصيد أو يعين في الصيد فهذا حرام مطلقا، فمن فعل فعليه إيش؟ فعليه الضمان. نعم. وأما الأكل فعلى تفصيله يأتي إن شاء الله. نعم. هذا بالنسبة لصيد إيش؟ بالنسبة لصيد البر. أما صيد البحر فإنه إنه مباح. نعم. وأما صيد البحر كيف؟ صيد البحر كيف تصيده يعني؟ لا أبدا، الصيد وتنفير الصيد والإعانة في الصيد كله لا، سواء كان بقصد الأكل أو غير قصد الأكل، هذا الأكل موضوع آخر. نعم. وأما صيد البحر فإنه مباح. نعم. قال سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يعني ما يذكره الفقهاء بالنسبة للأكل من صيد إيش؟ من صيد البر. قال: إن كان يعني الصائد اصطاده للمحرم ما يجوز له أن إيش؟ أن يأكل منه، يمنع من إيش؟ من الأكل منه. لكن إن جاء إلى قوم قد اصطادوا وهم ليسوا بمحرمين، هم حل واصطادوا، فله أن يشاركهم في إيش؟ في طعامهم، فهذا لم يصد له ولم أيضا يعني يأمر بإيش؟ يأمر هو بأن يصيد له من الحلال. أما إن أمر أو ساعد أو أعان أو صيد له صيد لأجله فهذا يمنع ويحرم عليه إيش؟ أكل ذلك الصيد. وأما إن وافق وأهدي أو أعطي أو شارك أو نزل عند قوم يأكلون صيدا فله أن إيش؟ له أن يأكل. نعم. نعم. لا. نعم. السابع: عقد النكاح حرام لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم ولا يعني ينكح ايش؟ ينكح لنفسه صحيح؟ لا ينكح المحرم أي لا ينكح لنفسه، لا يروح يخطب ولا يتزوج ولا يزوج نفسه. نعم. ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح يعني لا يزوج غيره أبدا. نعم. ولا يخطب أي لا لنفسه ولا لغيره أيضا أبدا. متفق عليه. نعم. عثمان رضي الله عنه نهى: والنهي يقتضي التحريم، وإن زوج أو تزوج فلا فدية عليه، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجد به الفدية كشراء الصيد. نعم. هذا الأصل هو يعني تحريم عقد النكاح وتحريم الخطبة وتحريم الزواج لنفسه أو لغيره، سواء كان وليا على امرأة فيزوجها أو يعني وكل في هذه القضية فيزوج أو يتزوج في فترة الإحرام، فهذا كله فاسد ولا يجوز ولا يخطب لا لنفسه ولا. واختلف العلماء هل النكاح هذا يفسد يكون فاسد أم أنه يكون صحيحا، والراجح هو الفساد والله أعلم، هو قول جمهور أهل الفقه. نعم. وأما أبو حنيفة رحمه الله قال فهو جائز ليس بفاسد وأنه لا يقتضي الفساد، هذا طبعا على خلاف قضية أصولية، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. نعم. لا ما عليه فدية أبدا، هذا ما عليه فدية لا شك. نعم. نعم. الثامن: مباشرة لشهوة فيما دون الفرج، أبدا أبدا هذا من التزويج. نعم ينكح غيره. فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة، وحجه صحيح. لا نعلم أحدا قال بفساد حجه، ولأنها مباشرة فيما دون الفرج عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس. عريت عن الإنزال. عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس. والمباشرة لا توجب الاغتسال فأشبهت اللمس. وعليه الكبية لأنه هتك الإحرام. هتك الإحرام. لأنه هتك الإحرام بذلك الفعل، كما لو تطيب أو لبس. والفدية شاة لأنها ملامسة لم يقترن بها الإنزال، فأشبه لمس ما دون الفرج. فأما إن أنزل فعليه بدنة لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة، كما لو كان في الفرج. وهل يفسد حج؟ خليها واحدة واحدة مو أحسن. الثاني يقول مباشرة لشهوة فيما دون الفرج، صحيح؟ دون الفرج يعني إلا لمس أو يعني تقبيل أو غير ذلك. يقول إن فإن أنزل فعليه إيش؟ فعليه بدنة، ما هو جماع، يعني ما هو جماع دون الفرج أو إنزال دون الفرج أيضا عليه إيش؟ عليه بدنة. وإن لم ينزل فعليه شاة، لأنه الآية إيش تقول؟ فلا رفث. وقل الرفث ما هو؟ الجماع. قلنا في الأول ومقدمات جميع مقدمات الجماع. فنقول إن أنزل فعليه إيش؟ بدنة. وإن لم ينزل فعليه إيش؟ فعليه شاة. واضح؟ نعم. هذا كان دون إيش؟ دون الفرج. دون إيش؟ دون الفرج، يعني المقدمات أو يعني التقبيل أو غير ذلك. يقول لا نعلم واحد ولا نعلم واحد قال بفساد حجه. والحج لا يفسد، والحج إيش؟ لا يفسد. هذا محل يعني هذا قول جمهور أهل العلم، قالوا أنه لا، سواء أنزل أم لم ينزل. ولأن يقول لأنه لا يفسد، هذا محل يعني هذا قول جمهور أهل العلم، قالوا أنه لا، سواء أنزل أم لم ينزل. ولأنها يقول لأنها مباشرة في مدينة الفرج جعلت على الإنزال فلم يسلم بها الحج كاللمس. والمباشرة لا توجب الاغتسال فأشبهت الغجل، أشبهت اللمس ما مثل الجماع. وعليه الفدية لأنه هتك الإحرام، يعني الفدية عليه فقط لأنه إيش العلة؟ هتك الإحرام بذلك الفعل ومخالفة أمر الله عز وجل، فلا رفث، هذا الأصل. فأشبه لمس ما دون، فأما إن أنزل فعليه بدنة. أظن نحن إلى الآن في إيش ما دون؟ في مدين الفرج، لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة، كما لو كان في الفرج، قياسا على شنو؟ على الجماع الذي في الفرج. وهل يفسد حجه بذلك؟ على روايتين. أحدهما هذا قطعا إيش؟ فيما دون الفرج، قضية الفساد وعدم الفساد والاختلاف الفساد أم لا عدم الفساد، هذا فيما دون الفرج. أحدهما قال لا يفسد، ونص عليه أحمد لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلا يفسد به الحد كما لو لم ينزل. وهذا قول أحمد وقول جمهور الفقهاء، الجمهور كلهم على إيش؟ على هذا أنه إيش؟ لا يفسد. رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إيش؟ قال بالفساد، لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصائم. قاس على إيش؟ على الصيام. قال الصيام إذا الإنسان يعني قبل ولمس وكذا وعمل الأشياء دون الفرج ثم أنزل، إيش يحصل؟ يفسد الصيام. قال كذلك إيش الحج، وهي عبادة فعل فيها ما يخالف أمر الله عز وجل، فأمرها أمر الصيام. لكن أقول القول الأول هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله. نعم. هذه أهل التنظير، هذا ما يسمونه قياس، النصوص موجودة فلا رفثة. شوف كيف؟ لكن هم الآن تنظير على هذه الجزئيات، إنه هل تلحق بهذه ولا تلحق بإيش ولا تلحق بهذه. نعم. وهل يفسد حجه بذلك على روايتين؟ يعني التحريم في العبادة هنا والمنع في العبادة ما هو لأجل القياس، ها لأجل إيش؟ النص. نعم. على روايتين إحداهما لا يفسد، نص عليه أحمد لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحج فلا يفسد به الحج كما لو لم ينزل. الثانية يفسد نص عليه لأنها عبادة يفسدها الوقت فأفسدها الإنزال عن مباشرة. فأنت انتهينا منها، ليش تقرأها بعد مرة؟ طيب. كالصائم اختارها أبو بكر والخرقي، ومن نصر الأولى، الرواية الأولى يعني، ومن نصر الأولى اللي هي عدم شنو؟ عدم الفساد. نعم. ومن نقل الأولى قال الأصل عدم الفساد. عدم الإفساد. إنما هو الوطء في الفرج ولا يصح إلحاق غيره به فإنه أعظم، ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال أو عدمه، ويجب نوعه الحد ويتعلق به 12 حكما، فكيف يلحق به ما دونه مع أن شرط القياس التساوي، وهنا ما في تساوي. نعم. ولا يصح قياسه على الصيام، فإن الصيام يخالف الحد بالمفسدات، كذلك يفسد بالإنزال بتكرر النظر والمزيد إذا لمس، ويفسده الأكل والشرب. هذا عن الصيام يعني. ها؟ نعم. والحج لا يفسده إلا الوقت، فكيف يصلح إلحاقه به؟ ولا حجة فيه من نص ولا إجماع، فلا يثبت فيه حكم الإفساد. وهذا قطع القول إيش؟ هذا قول الجمهور. نعم. والتاسع الوقوف في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فقد الحج ووجب المضي. التاسع الوقوف في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل، هذا القول مهم، سواء حصل إنزال أو لمش أو لم يحصل، إذا وطأ وطؤا يعني وطأ حقيقيا في الفرج فهو أدخل ذكره في فرج زوجته أو غيرها قطعا إيش يحصل؟ على التفصيل. إن كان قبل التحلل ها إيش نقول؟ قطعا يعني توجد إيش البدلة ويفسد الحج الذي هو عليه ويجب عليه المضي في هذا الحج يكمل، وإذا قال أفسد الحج يقول خلاص نرجع يلا وش البيت، لا في رجاء، نقول نكمل جميع أعمال الحج تكملها وحجك فاسد ويجب عليك القضاء من شنو؟ من القادم. وهذا إذا قلنا هذه المسألة استدل بها من الذين قالوا بأن الحج على شنو؟ على الفور، تذكرون؟ نعم، لأنه ما قال لا يعني كيفك لابد عليك قضاء متى ما تشاء، لا قال من القادم، السنة القادمة لابد أن تحج أنت، ومن أفسدت إيش؟ يعني إذا أفسد حج زوجته أيضاً عليه إيش؟ أن يدفع تكاليف حجه وتكاليف حج زوجته ليش؟ للرجوع ولقضاء الحج. نعم. وأما إن كان بعد التحلل الأول فهذا الحكم يعني قال يختلف، قال بس عليه شات ها ويعني لا يفسد حجه ها وقطع الجنازة لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه القضاء. نعم. فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فساده والحج من قابل في فاسده يعني الحج الفاسد. نعم. أما فساد الحج في الجماع في الفرج فليس فيه خلاف. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من في حلال الإحرام في حال الإحرام إلا الجماع. نعم. والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال إني وقعت على امرأتي ونحن محرمان، فقال أفسدت حجك، انطلق أنت وامرأتك مع الناس فاقض ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك وأهديا هدايا هديا، فإن لم تجدا هديا فصوما 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما. وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو. لا يحكم عبد الله بن عباس لكن كهذا القول، الشاهد أن هذا قول الجمهور، إن كان الجماع بإنزال أو بغير إنزال حصل قبل التحلل فالحكم إيش؟ كان يتعلق فيه فساد الحج وجوب القضاء والبدنة. نعم، والبدنة فساد الحج وجوب القضاء والمضي فيه والبدنة 4. وإن كان والإثم لا شك فيه، وأما لكن الحكم هذه 4. وأما إن كان بعد التحلل ففيه إيش؟ شات يربح خروف، وأما حجه فصحيح باتفاق الأئمة 4، باتفاق الجمهور حجه صحيح ولا يجب عليه القضاء، قطعا يمضي حجه وحجه صحيح. أبو حنيفة رحمه الله له تفصيل آخر، يقول الأصل عرفة، فإن كان قبل عرفة أو إن كان بعد شنو، إذا جاء يقول قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، فسد إيش؟ فسد الحج. وإن كان بعد الوقوف بعرفة فحجه لا يفسد وعليه بدنة، وعليه إيش؟ قال إن كان قبل عرفة الحج إيش؟ يفسد وعليه شات، عليه إيش؟ شات. هذا قول أبو حنيفة هو المشهور والراجح في المذهب الحنفي. وقال وأما إن كان بعد عرفة لا، نقول عليه بدلة تغليظ في العقوبة لكن حجه إيش؟ حجه صحيح، يعني اللي أفسدنا حجه خففنا عنه في إيش؟ الفدية، واللي أفسدنا حجه غلظنا عليه في إيش؟ في الفدية. واضح؟ لكن قطعا الجمهور على خلاف، والأصل ما قاله الجمهور رحمهم الله. فهنا قول عبد الله بن عباس هذا أيضا أخذ به بعض أهل العلم، كذلك يقول قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو، ولم يعرف لهم مخالف العصر، وروى حديثهم الأثرم في سننه وزاد في حديثهم في حديث ابن عباس. شوف الزيادة، قال يعني ذكروا هذا يفعلون هذا، ينطلق ويكمل حجه وأفسد حجه ويأتي مع زوجته في العام القادم ويقضي كل هذا، ثم قال يفترقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضي حجهما. هذا حكم من؟ قول من؟ عبد الله بن عباس. أخذ به بعض الفقهاء وجوبا، والبعض الآخر ندبا، إما على الوجوب وإما على أحمد بن حنبل يجيبه. قال إذا جاءوا عند مكان الإحرام، طبعا قبل الإحرام كيف يفعلون ما يشاءون، لكن إذا جاءوا في مكان الإحرام عند الميقات يفرق بينهما، يعني هذا الركب في سيارة وهذه الركبة في سيارة في سيارة أخرى، يعني ما نخليهم إيش لا يلتقيان، وإذا راحوا في مكان نزول هل تنزل مع النساء هل ينزل مع إيش، لا يجمعون بين المرأة وزوجها، منها لأنهم هم وقعوا بجريمة عظيمة في العام الماضي، فحتى لا تتكررش يعني هذه، يفرق بينهما تفريقا كاملا حتى يقضي إيش حجهما، يعني تشديد في إيش، تشديد في العقوبة ولا لا؟ نعم تشديد. بن عبد الله بن عباس والإمام أحمد قال هذا هو الواجب، قال به وجوبا، والشافعي رحمه الله قال يعني هذا التفريق للندب وليس ليش للوجوب، وهو أرفق لا شك. ها من عند الميقات من أول الإحرام ما يشوف زوجته ولا تشوفه الزوجة حتى ينتهون من إيش، ينتهون من الحج التحلل الأكبر، ما هو التحلل الأصغر أيضا، لا ياخذ يدبر حاله يشوف له محرم، لا بد يكون لها ما في محرم، تبي تقول أيضا إذا صار وقع عليها مرة أخرى نقول عليها القضاء أيضا. فنأخذ بقول الشافعي نقول من باب الندب، فيعني التفريق يكون من باب الندب، لكن إذا وقع عليها أيضا نقول ليش فسد حجك ويجب عليك المضي فيه وعليك إيش أن تحج من قائم وعليك بدنة ثانية. نعم البدنة قطعا تجب على المرأة وتجب على الرجل إن كان إيش برضاء الزوجة، وأما إن أجبرها يعني زوجها فعليه وليس إيش وليس عليها. بعضهم قال إن أجبرها عليه بدنة عنه وبدنة إيش عنها، وتذكر القول الشافعي كما قال في إيش في كفارة إيش في الصيام في الجماع، يعني في الصيام قال الأصل أن الجماع يعني لا تجب فيه إلا بدنة إيش بدنة واحدة. نعم يبطل قطعا، يفسد حج أفسد حجها، لذلك هو عليه أن يدفع تكاليف حجها في العام شنو في العام القادم. نعم لأن إحنا قلنا الأصل أن الحج يكون من مال إيش، نعم أو من مال إيش مال الزوجة، إذا الزوجة يبي يعطيها لا يجب عليها شنو، لأن الأصل أن الحج يكون في إيش من مالها، وإلا هي لا استطاعة واضح، لكن إذا هو أفسد حجها عليه يدفع شنو يدفع التكاليف في العام القادم. نعم إذا ما يدفع يدفع ها؟ أيوه؟ لا مو هو عليه كيف ما يدفع فغير مستطيع، أنا تكلم عنه في الاستطاعة يا شيخ ها؟ إذا هو مكرها لا ما يدفع عنها ليس عليها شيء. قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى شيء روي في من وطئ في حجه، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. نعم. مسألة ويجب على المجامع بدنه، روي ذلك عن ابن عباس لأنه جماع صادف إحراما تاما ووجبت به البدنة كبعد الوقوف. كبعد الوقوف. هذا إذا وطئ قبل التحلل الأول. نعم يعني هو يريد هنا يعني عدم الاعتبار لغيش قبل الوقوف وبعده، يقول احنا ملنا الوقوف ليس له علاقة لا قبل ولا بعد، وإنما الأصل إيش التحلل. نعم يذكر الآن العلة أن القضية مليطة بإيش بالتحلل لا بإيش لا بالوقوف بعرفة. نعم هل ننتهي من هذا الباب بسرعة اقرأ يا شيخ راح تنتهي تفلون بسرعة في وقته قبل التحلل الأول، لأنه يكون قد وطئ في الإحرام تام وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاك ويحرم من التنعيم. هذا اللي أفسد يعني حجه. ها؟ احنا قلنا عليه ايش؟ انه يكمل الحج صحيح؟ وطبعا احنا قلنا الفساد يكون اذا وطئ ايش؟ وطئ زوجته قبل التحلل. اذا باقي عليه طواف ولا ما هو باقي؟ نعم. ايش يعمل بنفس يعني الحالة هذه؟ يمشي الى نقول اخرج اذن الى شنو؟ الى التنعيم. يقول حجي فاسد. يقول حجك فاسد لكن لابد ان تأتي باحرام صحيح، لانك انت افسدت الاحرام، انت هتكت ايش احرامك الاول بالجماع، فالان تخرج الى التنعيم فقط لإيش؟ لأجل الطواف، حتى يكون يطوف بالبيت على إحرام صحيح. والأصل قطعا في هذا في الجماع والوطء أنه يعني عليه البدنة. فقال إذا عجز عن هذا بح بقرة، وإذا عجز عن البقرة يذبح سبع شياه، سبعة مو سبع، عدد سبعة. قالوا إن عجز فعليه تقويم البدنة، تقوم البدنة. كم تسوى البدنة؟ ثمنها في ذلك الوقت. ثم تحول إلى دراهم، والدراهم إلى إيش؟ إلى طعام، ويوزع لكل مسكين مد من هذا الطعام اللي عن قيمة شنو البدنة. فإن لم يستطع قال فقير ما نقدر، نقول له تصوم عن كل مد يوم. فإذا كان ثمن البدنة يجيب 1000 مد يكون عليه كم صيام؟ 1000 يوم. إن كان ثمن البدنة يجيب 100 مد فعليه يصوم كم؟ 100 يوم. هكذا واضح؟ نعم. كيف؟ لا أبدا، يعني مظاهر يقيسونها. نعم. كيف؟ لا يا شيخ ما تحلل، هو وطئ هذا قبل إيش؟ قبل التحلل. ما جينا يا شيخ. إن كان بعد التحلل الأول ففيه شاك ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. نعم. ولا يفسد حجه، وهو قول ابن عباس. ولذلك واضح لابد حتى يكون على إحرام صحيح للطواف اللي بيروح يطوفه. نعم. يروح الميقات يحرمه إيش؟ سلام من الميقات. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. واحد يأذن، باقي كثير، باقي صفحة كاملة. واحد يأذن، واحد يأذن. واللي صلى ما يصير يأذن. ها خلاص اطلعوا نخرجوا. ها كيف؟ على كل ما دام صليتم لكم الخروج. وين الأذن؟ ولأن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد جعل تحللها الأول لا يفسدها، كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة. والواجب شاف لأنه وقف لم يفسد الحج، فلم يوجب الفدية كما لو وقع دون الفضل إذا لم ينزل. ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، ولذلك إيش يفرق بين إيش ما قبل التحلل وما بعده وما بعد التحلل. نعم. إيش قلنا؟ قول الجمهور إن كان قبل بدلاء والأربعة أمور، وإن كان بعد شاك والحد صحيح ويمضي. نعم. ويحرم من التنعيم لأن إحرامه فسد بالوقت كما يفسد به قبل التحلل الأول، فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح كالوقوف، وإنما لزمه أن يحرم التنعيم. وين كل وقوف؟ إيش كل وقوف؟ لأن الطواف ركن. فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح لأن الطواف ركن. فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف. عبارة كاملة عندك ساقطة. كتب جديدة وكتب جميلة، شفت القديم. نعم. يقول فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، صحيح؟ لأن الطواف ركن، فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كل وقوف. نعم. فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف. نعم اقرأ. وإنما لزمه أن يحل التنعيم يجمع به بين الحل والحرم ثم يطوف للزيادة للزيارة ويسعى ويتحلل. نعم. مسألة وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسخ بغيره. نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. والعمرة كالحج. نعم. مسألة: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم بإناث شيء يدخل فيه الرجال والنساء، فما ثبت في حق الرجل فمثله في حق المرأة، لكن استثني منه لبس المخيط والتضليل مبالغة في ستر المرأة لأنها عورة كلها إلا وجهها فتجردها يفضي إلى انكشافها. توضيح لها هذا. فتجردها يفضي إلى انكشافها. توضيح لها هذا. نعم. ولهذا أبحنا للمحرم عقد الإزار لئلا يسقط فتنكشف العورة، ولم يجب عقد الرداء، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع عنه الرجال إلا بعض اللباس، وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف. وفي حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصر أو خزل أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، وهذا صريح. والمعنى باللبس ها هنا المخيط من القميص والدروع والسراويلات وما يستر الرأس والخفاف ونحو ذلك. وقوله إحرامهما في وجهها، إحرامها في وجهها، يعني أن المرأة يحرم عليها في الإحرام تغطية وجهها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. ولا نعلم في هذا اختلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها. قال ابن المنذر: ويحتمل أن يكون معنى ذلك كما قالت عائشة، فهو ما رواه أبو داود والأثرم عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا فجلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا لفظ أبي داود. ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة من الرجل. نعم، هذا الأصل عدم التغطية، ولكن قطعا إذا مر بها أو في حضرة الرجال فيجب عليه أن تغطي. ولا مسألة يعني أغفلها المصنف والشارح، وهي مسألة قطع الشوك وقطع الشجر بالنسبة للمحرم في الحرم، وهذا قطعا يعني يحرم إن كان في أرض الحرم فهو يحرم على المحل وعلى المحرم، يحرم عليه أن يقطع من شجر الحرم وأن يعض من أشجارها، ويعنون بأشجار الحرم قطعا ما نبت طبيعة وليس ما يعني يعتني به الإنسان ويزرعه الإنسان، إلا ما استثني مثل الأذخر وغيرها وما يحتاجه الناس. وكذلك يحرم أن ينفر صيد الحرم، صيد الحرم وصيد يعني الحيوانات أو الطيور أو غيرها في أرض الحرم، هذا يحرم على الحلال وعلى أيضا وعلى المحرم، وإن صاده الحلال هل يأكل منه أو لا يأكل، على التفصيل الذي قلناه بالنسبة ليش يعني ما حصل في حال السفر. فالأصل عدم التعرض يعني صيد لطير أو لحيوان الحرم، وكذلك عدم التعرض لشجر لشجر الحرم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا، عرف ليس من الحرم، عرف ليس من الحرم. بعض الحشرات ليش تذبحها؟ جراد صيد ليش؟ هل يصيبونه ويأكلونه؟ صحيح؟ صيد. ما هي حشرات؟ صيد. يا شيخ، يقول لك. لا تفتح. إذا شيء أزعجك ما في مانع، لكن إذا ما أزعجك يقولون قوله يعني